أكثر الأسئلة عن الاغتيالات. الاغتيال الذي يعني يكون يعني مثل هذه الطريقة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سائق، لكن يعني في هذا الزمان كما هو معلوم يعني فتن وشرور لا حد لها، ولا يعني يكون ذلك بحق، وإنما كل ذلك يكون عداوات وشحنة وخلافات ونزاعات، فلا يعني مثل ذلك غير مستقيم، لا سيما ما يترتب عليه من الآثار السيئة، وما يقابل ذلك بأعظم منه من الشرور والمقابلة. يعني في هذا الزمان يعني هذه الاغتيالات هذه كلها من أنواع الشرور وأنواع الفساد، التي في الغالب أنها ما تأتي على طريقة مستقيمة وعلى حق. أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم، إذا سكت الشرع عن شرع من قبلنا ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الذي يعني قول الجمهور يعني إذا كان أنه يعني ما جاء فيه نفي ولا إثبات أنه يكون لنا لأنه ذكر لنا لنستفيد منه، وبعض العلماء يقول لا، ولكن جمهور العلماء على أنه يعتبر لنا. يقول إذا كثر النمل في البيت وأصبح يؤذي فليقتل جميعا؟ نعم، إذا كان مؤذي يقتل، أو يضع يعني شيء يعني يجعله يعني يظهر ويبتعد، أو يعني أو إذا جاء عند هذا الشيء يقتله، لا بأس بذلك إذا حصل منه الإيذاء. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز أن نقول للميت المسلم الذي نعرفه بالخير في حياته أن نقول بعد الوفاة طبت يا فلان حيا وميتا؟ يعني يدعى له بأن يكون يعني إذا كان المقصود الدعاء أو فالدعاء مطلوب، وإذا كان الأخبار يعني لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يشهد لأحد يعني بسلامة وبنجاة إلا ما وجد دليل يدل عليه. فإذا كان طبت يعني دعاء يعني من قبيل الدعاء لا بأس، أما إذا كان إخبار وأنك هذا شأنك وهذا حالك فهذا لا يجوز. جزاكم الله خيرا. هل يجوز تسمية حلقات التحفيظ بأسماء مثل الصحابة، بأن يقال هذه حلقة فاطمة، هذه حلقة عائشة، هذه حلقة خديجة؟ والله ما أعلم شيء يمنعه. يقول نفع الله بكم، خطيب في بلدنا يقول عن الصحابي حاطب رضي الله عنه بأنه منافق، كذلك هذا الخطيب يذكر قصيدة البردة على المنبر، نصح ولم يرجع، فهل يصلى خلفه مع وجود مسجدين آخرين قريبين؟ لا، إذا كان يوجد مساجد أخرى يعني يصلي فيها الإنسان يعني وفيها سلامة لا شك أن هذا مطلوب. والكلام يعني كون الرجل يقول في حاطب ما يقول، والحديث واضحة يعني في براءته من ذلك، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه صدق، ويعني الرسول أخبر بأنه من الجنة وأنه شهد بدرا، يعني لا شك أن من قال هذا الكلام فيه جانا على نفسه، إنما هو جانا على نفسه، يعني من قال عن حاطب هذه المقالة فلم يجني على حاطب وإنما جنى على نفسه. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم تربية الأولاد الذين يؤتى بهم في دور الحضانة علما بأن غالبهم لقطاء؟ امرأة جلبت ولدا من أولئك الأولاد وأعطته لأختها لترضعه، فهل يصبح محرما لهذه المرأة؟ نعم، يعني إذا رضع من أختها يعني 5 رضعات فأكثر فإنها تكون خالة من الرضاع ويكون محرما لها. ومثل هذا من الأعمال الطيبة والأعمال الحسنة، لأن القيام يعني برعاية مثل هؤلاء الذين لا يعرفوا آباءهم وتربيتهم وتنشئتهم لا شك أن هذا فيه الأجر العظيم. ومن ناحية المحرمية إذا وجد رضاع مثل هذا, يعني إذا كان في سن الحولين, إذا كان في الحولين فإنه يصير من محارمه. أحسن الله إليك, ما حكم تسمية المولودة بحبيبة الرحمن؟ السؤال يعني هو ما سأل إلا عنده إشكال في هذا, وأقل الأحوال دع ما يربك إلى ما لا يربك. أقول مثل هذه التسمية يعني مثل حبيب الرحمن أو حبيبة الرحمن ما ينبغي أن يسمى بهذا الاسم, وإنما يسمى بالأسماء التي لا إشكال فيها, الأسماء التي لا إشكال فيها والتي يعني فيها السلامة وليس فيها محاذير. وكما قلت يعني الأشياء التي فيها إشكال أقل أحوالها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول أحسن الله إليك, رجل باع أرضا ثم رجع بعد بيعه, فهل للمشتري أن يطالبه بثمن أكثر مقابل هذا التراجع؟ أقول هذا يرجع للقضاة. شيخنا المبارك, هل يشرع لأهل الحل والعقد عزل السلطان إذا ظهر فسقه؟ معلوم أن أن أن أن السلطان يعني إذا كان فاسقا أو جائرا أنه يعني يصبر عليه ولا يخرج عليه, ويعني وليس لهم عزل, لأن هذا يتسلسل ولا ينتهي, يعني كل يعني مثلا يقال هذا في فسق وهذا في كذا, فمثل ذلك غير مستقيم. هل يجوز أن أنوي صلاة النافلة بنيتين, أن أدخل المسجد فأنوي بها تحية المسجد وصلاة الضحى؟ ما في بأس. أنت يعني عندك تحية المسجد وعندك هذا, فكانك تنوي هذا وهذا, ما في بأس. يقول شيخنا, ما حكم التداوي, نعم يقول بالنسبة للتداوي بماء زمزم, هل يكون فقط بشربه أم يجوز غسل المكان الذي فيه الوجع؟ يجوز الشرب ويجوز الغسل كذلك, لأن الرسول كان يرش على نفسه منه, كان يشرب ويرش على نفسه منه, فإذا شرب وأيضا يعني غسل المكان ما في بأس. يقول أحسن الله إليكم, كنت أسوق السيارة في بلادنا فجاءني أحد من الخلف فاصطدم بي ومات, فهل علي شيء مع العلم بأنه هو المخطئ؟ أبد, إذا ثبت أنه المخطئ وأنه هو الذي أخطأ وأنت ما حصل منك خطأ, لكن قد يكون أنك يعني من ناحية وقوفك أو من ناحية كونك أمامك أنك متسبب, ما ندري عن الحقيقة, لكن إذا كان أن الخطأ منه وأنت ما حصل منك خطأ يعني في الوقوف أو في يعني كونك حصل منك تصرف جعله يعني يصيبك من الخلف, فإذا كان منك تصرف فلا يقال أنه هو المخطئ وحده, وإنما هذا يرجع لبيان الحال وحقيقة الحال ما هي. هل أنت ما حصل منك شيء من الخطأ أصلا؟ إذا كنت سليما من هذا المخطئ هو الذي يتحمل الأشياء, أما من لم يخطئ ليس عليه شيء. أحسن الله إليك, رجل بعد قضاء الحاجة تبقى قطرات من البول تنزل بعد دقائق, فهل عليه أن يتوضأ لكل صلاة, وهل يتوضأ قبل دخول الوقت؟ نعم يتوضأ قبل دخول, إذا كان أنه يعني يأخذ له وقت إلا أن يكون وسواسا, أما إذا كان بالفعل يراها وتخرج وأنها تحصل فلا بد أن يعني يكون الوضوء بعد ذهابها وبعد السلامة من هذا الشيء. يقول أحسن الله إليكم, هل يرتفع الهجر بإلقاء السلام على المهجور أم لا بد من الكلام معه؟ والله الإنسان, أقول الإنسان يعني عليه أنه يعني يأتي بالسلام ويأتي بالكلام الطيب, الكلام الطيب بعد السلام. يقول أحسن الله إليك، صدر قانون جديد في بلدي وهو أنه يجوز تشريح الجثة، جثة الميت، وأخذ الأعضاء دون إذن المتوفى قبل موته، إلا إذا سجل في سجل المانعين أو الرافضين، فهل يجب علينا أن نسجل في هذا السجل من الآن؟ أعد سؤال. صدر قانون جديد في بلدي وهو أنه يجوز تشريح جثة الميت والأخذ من أعضائه دون إذن المتوفى، إلا إذا سجل في سجل الرافضين أو المانعين. يعني يرفض أنه يشرح؟ إيه. ها؟ نعم. إذا أردت، إذا كان هذا يعني هذا، ف اكتب أنك الممانعة في هذا لا تصح. إذا كان هذا يعني يكفي أن الإنسان في الحياة يقول له لا يوافق، أبدا لا يوافق. يقول: ما حكم النشيد، ما يسمى بالنشيد الإسلامي بدون موسيقى؟ النشيد يعني يكون فيه أحيانا أصوات هي أهم من المعاني التي في الشعر، يعني المهم الأصوات والنغمات والحركات التي تكون. أقول في مثل هذا ما يعني الابتعاد عنه وتركه، يعني هذا هو المطلوب. ويشتغلون بدل ذلك بالقرآن وبالعلم النافع، يعني بدلا من هذه الأشياء التي فيها المحاذير. يقول: ما حكم كتابة الإهداء في بداية الكتاب كالإهداء؟ قال: إهداء هذا الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة وإجلالا ودفاعا عن عرضك. عن عيش؟ عن عرضك صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن عرضه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء بسببك، فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالحق والهدى، فكل من استجاب له ودخل في دينه فله مثل أجره من حين بعث إلى قيام الساعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا يقصد لك من أجرهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من تبعه، لا يقصد ذلك من أثامهم شيئا. فأنت إذا أردت أن يحصل منك للرسول صلى الله عليه وسلم شيئا في درجاته، فما عليك إلا أن تعمل لنفسك صالحا، والله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاك. وأما مثل هذا الكلام الذي يكتب على الكتاب وكذا، إهداء الرسول، إيش معنى إهداء الرسول؟ يعني الإهداء أهده للناس الذين يحتاجون إليه، وإن سواء كتبت عليه إهداء لهم أو بدون كتابة. يقول: بارك الله فيكم، ما هو أفضل شرح لكتاب عمدة الأحكام؟ عمدة الأحكام عند شروح لها فيها كثيرة ومتعددة، ولا أستطيع أن أقول هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا، لكن يعني الإنسان يمكن أن يطلع عليها ويقارن بينها ويشوف الشيء الذي، لكن أنا أقول هذا الكتاب الفلاني هو أفضل من غيره ما أستطيع أن أقوله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.